اشرب قلها سنين عالحلوه والمره املي في غير كده لتنسى ماضينا حرام عليك كل ده شمتهم فينا راح تنسى كام مره راح تنسى كام مره وتفرح اليمين عالحلوه والمره مش كنا متعهدين لتنسى بالمره اشرب قلها سنين عالحلوه والمره أيامنا كانت هنا زينها عشرتنا وإيه أقول لك أنا غير بس اسمتنا يا ناس يا عهد الهوى لتنسى فرحتنا يا ناس يا عهد الهوى تنسى فرحتنا انا وانت كنا سوا يا محلى دنيتنا راح تنسى كام مره راح تنسى كام مره وتفرح اليمين عالحلوه والمره مش كنا متعهدين لتنسى بالمره اشرب قلها سنين عالحلوه والمره وتروح ما تسألش دي العشرة عندي أنا غالية ولا تهنشي إزاي يهون حبنا وتروح ما تسألش دي العشرة عندي أنا غالية ولا طلع علي الامل شاري ولا باعشي وان طلع علي الامل شاري ولا باعشي وان طلع علي الامل شاري ولا باعشي ومهما طال الاجل حبك ما بيضيعشي وان طلع علي الامل شاري ولا باعشي ومهما طال الامل حبك ما بيضيعشي راح تنسى كام مره حسبني كام